قال بعد ذلك العاشرة فضيلة أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام، وهذا يتعلق بذكر أن أصحاب موسى جاءوا وهم سواد عظيم، فظن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم قومه، فقالوا له هذا موسى وقومه، وهذا يدل على أن أتباع موسى عليه الصلاة والسلام كانوا كثيرين، وقد اتبعه أمة من الناس، لكن مع ذلك لا يبلغون إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم.